ليس ما هو العظيم. الله ما شاء الله. الله أكبر. وكفى الله الله جميل وانت جميل عليه السلام. Yeah. وقل